طارق بن زياد، يا جند الله، العدو أمامكم والبحر خلفكم، وليس لكم إلا إحدى اثنتين، إما النصر وإما الشهادة. طارق بن زياد، من تأليف سعد الغزاوي، إخراج مصطفى الخضري. معذرة سيدي موسى بن النصير، إن صارحتك بأشياء أحسست أن أفئدة قوادك تضطرب بها. أية أشياء تلك التي تريد أن تصارحني بها أيها القائد؟ سيدي، لقد تابعك جنودك في كل حرب خطها، وقاسموك شرف الجهاد والنضال، فلم تهزم لك راية قط، ولا فض لك جمع، وكتب الله لك النصر في جميع غزواتك. ألا توجز وتخبرني بما يهمك ويهم إخوانك من قادة الجيش؟ إنه يا سيدي ما سمعناه من أنك بعثت تستقدم طارق بن زياد ليتولى حكم طنجة، وبين رجالك من هو أحق بهذا الشرف منه؟ هذا هو كل ما أهمكم؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأؤمر الرجل على القوم وفيهم من هو خير منه، لأنه أيقظ عينا وأبصر بالحرب. ونحن يا مولاي الذين خضنا معك كل معاركك حتى دانت لك بلاد المغرب جميعها، من صحراء درعا إلى السوس الأقصى والأدنى إلى بلاد المصامدة، ألم تجد بيننا من يستحق هذا الشرف سوى طارق؟ إنما اخترت طارق لأن سكان طنجة يمثلون جماعات عديدة من قبائل البربر، لهم ألسنة خاصة وعادات خاصة، وفي استطاعة شخص من أهل هذه البلاد أن يؤلف قلوبهم وينظم حياتهم في ظل العهد الإسلامي الجديد، خاصة وأني أنتوي العودة إلى القيروان لأكمل خططي في تأمين أرجاء تلك الولاية الشاسعة. وسبت يا مولاي تلك المدينة التي تشرف على بحر الزقاق وتتحكم في مدخله، أتمضي وتتركها محاصرة قبل أن تخضعها لحكم المسلمين كما أخضعت بلاد المغرب كلها؟ إني أوسر أن أترك أمر سبتة لطارق بن زياد، فشجاعته وحسن إسلامه كفيلان بتحقيق النصر إن شاء الله، ولعلك تنقل عني إلى زملائك ما سمعت. مولاي، طارق بن زياد يطلب الإذن بالدخول. أدخله من فوره. فليأذن لي سيدي موسى بن نصير. بل انتظر، فأنا أريد أن تسمع ما سيدور بيني وبين طارق لتتعاون على الجهاد في سبيل الله. أفعل إن شاء الله. سيدي موسى بن نصير. مرحبا بك يا طارق، مرحبا بك يا رجل. ما أن وصلني خطابك حتى ركبت إليك على الفور. لقد عرفتك مقداما لا تعرف التهيب، جريئا لا ينتابك الخوف، شجاعا لا تتحاشى المخاطر يا طارق. سيدي، إنك تطفي علي فوق ما أستحق من التقدير. أنت لم تنل بعد ما تستحقه من تقدير لكفايتك وبسالتك، ولهذا بعثت إليك لأعينك واليا على طنجة. واليا على طنجة؟ نعم، لقد اخترتك للولاية على هذه المدينة لأنها أخطر مدن المغرب جميعا، وتجتاحها موجات عارمة من النزاع بين القبائل، ولكن لديك من المقدرة ما سيمكنك من تذليل الصعاب ومجابهة الشدائد إن شاء الله، خاصة وأنك خبير بهذه المنطقة. ستجدني طوع أمرك يا سيدي، وأرجو أن يكتب الله لي التوفيق في هذه المهمة الصعبة. أرجو ذلك يا طارق، وستجد من زملائك في الجيش كل عون في تذليل ما سيجابهك من صعاب، فهذه المنطقة لن يستتب فيها النظام إلا إذا حكمتها يد حازمة، ولهذا أرى أن تبدأ بتسوية ما بين القبائل من خلافات، وبعدها تقيم جيشا من خيرة شبابهم. وجيشنا يا سيدي؟ إننا الآن في مواجهة مملكة القوط يا طارق، ولا أدري ما الذي يفكرون فيه. يعني سيدي أننا... ولم لا؟ يجب ألا نكتفي بهذه الفتوحات ما دامت أمامنا الفرصة لتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. سنفعل يا سيدي إن شاء الله. إن شاء الله. وسأتفرغ أول ما أتفرغ لإعداد جيش من صفوة الفرسان وأدربهم كأحسن ما تدرب الجيوش. وإني أرجو أن تكون هزيمة رودريك ملك تلك البلاد إن شاء الله على يديك، فهو ملك فاسق لا يرعى الله في شيء. من القادم؟ فلوريندا، إنه أنا مولاي الملك رودريك. هل أنت وحدك هنا فلوريندا؟ نعم نعم يا مولاي، ولا أدري لما نقلوني إلى هذا القصر الصغير دون غيري من بنات الدوقات والكنتات اللائي جئنا ليتأدبنا في بلاط جلالتكم بأداب البيت المالك. لا تراع يا صغيرتي، فأنا الذي أمرت بهذا. أنت يا مولاي؟ لا، لن يكون مصير فلوريندا كمصير التعس. أنقذها يا ربي، أنقذ فلوريندا من يد هذا الذئب البشري. لورا يا إلهي، إنه ألفونسو أخي وخطيب فلوريندا. ما أقصى الصدمة على قلبه لو علم بما حل بها. لورا أخي ألفونس العزيز، ما بك يا لورا؟ لا شيء يا عزيزي ألفونس، لا شيء. بل إنك تخفين عني شيئا يا لورا. ترى أي شيء هذا الذي يبلل عينيك بدموع تحاولين إخفاءها عن أخيك ألفونس؟ لقد تفت بخيالي ذكرى أمنا يا عزيزي فدمعت عيناي. لورا لا تحاولي خداعي، لورا أخت ألفونس لا تبكي لذكرى تجيش بخيالها. أرجوك يا ألفونس، أرجوك اذهب ودعني لما أنا فيه. تكلمي يا لورا، ماذا تخفين عني؟ أتوسل إليك أن تكف عن مطالبتي بهذا، أتوسل إليك يا أخي. بل إني أصر على معرفة ما لدي. فلوريندا يا ألفونس، خطيبتك فلوريندا. فلوريندا؟ ماذا حدث لها؟ فلوريندا المسكينة، ليكن الله معها حيث هي الآن. تكلمي يا لورا، أين فلوريندا الآن؟ سيدي طارق بن زياد، هل بعثت في طلبي؟ نعم، فقد كنت معي وسمعت ما أوصاني به سيدي موسى بن نصير. نعم سمعت وفهمت. وأنت تعلم أن من أهم عوامل كسب الحرب أن يقف القائد على أخبار عدوه فيعرف عنه كل كبيرة وصغيرة، فينفعه ذلك عندما يقدم عليه. وقد سمعت أنك جمعت الكثير عن أخبار عدونا رودريك وعن نظام الحكم في بلده وشعور الناس نحوه. كل ما عندي من معلومات رهن أمر سيد القائد، إن شاء حدثته منها بما يحب. حدثني أولا عن مملكة ذلك الرجل رودريك. إنها يا سيدي مقسمة إلى ولايات، يحكم كل منها واحد من الأشراف الحكام، والملك وهؤلاء الحكام الأشراف كما علمت يستأثرون بكل خيرات البلاد دون بقية الرعية. والشعب، الشعب أهو راض عن ذلك؟ الشعب أغلبه من العبيد الذين يفلحون الأرض ويقدمون ثمراتها لأسيادهم دون أن ينالوا إلا أجرا لا يكاد يقيم الأود، ولذا فكلهم متبرم ساخط. وما الذي يحمل أمثال هؤلاء على الدفاع عن بلادهم وهم فيها كالغرباء لا ينالون شيئا من خيراتها؟ ألديهم جيش؟ إذا دعا الداعي فإن الأمراء يجندون هؤلاء العبيد لمقاتلة الغزاة دون أن يتجاسر واحد منهم على الجهر بكلمة، وإلا كان مصيره الحبس أو الإعدام. ولكن جيشا مثل هذا لا يرتبط بالأرض التي يعيش عليها، فمن أجل أي شيء يدافع عنها؟ إنه جيش خائر العزيمة لا كرامة له ولا شك. لقد ورثوا المهانة عن آبائهم يا سيدي، فكل حاكم يسخرهم لخدمته ويجبي منهم الضرائب ويسلبهم كل إحساس بالكرامة ويضربهم بالسياط إذا توانوا عن طاعته. وماذا عن رودريك ملكهم؟ يقولون إنه قد اغتصب العرش من الملك السابق غيطشة بعد أن لقي مصرعه، فقد حال بين أولاده وبين اعتلاء العرش مما دفع بفريق كبير من أفراد الشعب إلى المطالبة بخلعه وإعادة الملك إلى أبناء الملك السابق الذي كان أفضل منه. معنى هذا أن بلادهم تسودها الخلافات والمنازعات أيضا. يؤيد هذا يا سيد القائد أن بعض قبائل الشمال شقت عصا الطاعة على رودريك وأعلنت الكراهية لحكمه. يبدو أن مهمتنا ستكون سهلة، ولكن ذلك الداهية رودريك لكي يضمن ولاء بقية الحكام راح يجمع أولادهم وبناتهم في قصره بحجة تعليمهم سلوك الأمراء والأميرات في البلاط الملكي. وما هم في الحقيقة إلا رهائن لضمان ولاء آبائهم. يبدو أن رودريك هذا داهية ماكر، بل هو طاغية ظالم قبحه الله، ولولا وجود ابنة حاكم سبت لديه ضمانا لطاعته لسلم ذلك الحاكم سبت إلينا، فنحن نحاصرها منذ زمان بعيد، ولكنه يخاف إن سلم سبت إلينا أن يصيب الملك ابنته بمكروه، وذاك حال بقية الحكام، فكل حاكم له ولد أو بنت في قصر ذلك الطاغية. ولكن هل تعتقدان أن ملكا مثل هذا مكروها من شعبه، مكروها من حكام مملكته، يستطيع أن يقهر جنودنا البواسل المخلصين الذين يتفانون في الحرب مجاهدين في سبيل دين الله يبغون النصر أو الشهادة؟ لا أظنه يتفوق علينا إلا بكثرة عدد جيشه ووفرة سلاحه، فقد سمعت أن وقت الحاجة يستطيع أن يجمع جيشا قوامه 100,000 رجل، بينما جيشنا لا يزيد عدده عن 2,000 مقاتل فحسب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله إن قلبي لا يحدثني أني سأقهر هذا الملك لودريك وأطهر هذه البلاد من مظالمه. رهن أمرك مولاي الملك رودريك. أنت تعرف القصر الصغير الذي نقلت إليه فلوريندا ابنة يوليان حاكم سبتة، أليس كذلك؟ نعم يا مولاي، أعرفه تمام المعرفة. لا أريد أن يبقى به أحد من الخدم الليلة. ولكن الأميرة ظلت تبكي بالأمس طالبة أن نبعث إليها بخادمتها العجوز. ففعلنا. أيريد مولاي أن نبعدها عنها ثانية؟ لا، دعوها، فلربما كانت حصيفة مدربة. أمر مولاي. ولكن لا تدعوا أحدا سواها مع فلوريندا الليلة، فإن لي معها حديثا طويلا. أما كفاك بكاء يا ابنتي؟ كيف؟ كيف يا خالة؟ وهذا الوحش يريد أن يفتك بي دون خوف من الله؟ لقد ضاقت أمام عيني السبل حتى إني لأوثر الموت على أن أنيله ما يبغي. لقد توجست منه خيفة منذ أن أمر بنقلك إلى هذا القصر المنعزل، وهذه شكوك قد تحققت. والمصيبة أن خطيبي ألفونس منشغل عني هذه الأيام، لا يدري ما يحل بي في هذا القصر من ذلك الطاغية، وإلا كان قد دبر لي وسيلة للهرب من هذا القصر، بل من هذا السجن. اسمعي يا ابنتي، ألم يمهلك الملك حتى مساء اليوم؟ نعم. لقد فكرت في حيلة ربما تستطيعين بها النجاة. إلي بها بسرعة، إلي بها يا خالة. اكتبي رسالة إلى ألفونس وسأتحايل حتى أجد من يحملها إلي. عفوا يا سيدتي، ولكنها رسالة خاصة ولا بد من تسليمها لسيدي ألفونس شخصيا. ألفونس ليس هنا الآن، فأعطيني الرسالة لتوصيلها إليه. آسف يا سيدتي، سأعود مرة أخرى. أرجوك أن تعطيني الرسالة، فربما كان الأمر لا يحتمل التأخير. أي أمر يا سيدتي؟ أليست الرسالة من عند فلوريندا؟ يا إلهي لا ترفعي صوتك. أعطيني الرسالة أرجوك. ولكن كيف عرفت إنها من فلوريندا؟ أنا أعلم كل شيء يا صديقنا، وأشكرك على إخلاصك وتجشمك المشقة في سبيلنا. إن حياتي فداء لسيدي ألفونس. لن ينسى لك ألفونس هذا الصنيع يا ما اسمك؟ لا داعي، لا داعي لذلك يا سيدتي، هاك الرسالة. شكرا لك، وأرجو أن تعود مرة أخرى، فلربما احتجنا لتوصيل رسالة إلى فلوريندا. سمعا وطاعة يا سيدتي. فلأقرأ الرسالة الآن. حبيبي ألفونس، إن الأمر الذي خفته منذ انتقالي إلى القصر الصغير قد أوشك على الحدوث، فأنا فريسة بين يدي الطاغية، إلا إذا أسرعت إلى إنقاذي قبل أن يحل المساء. فإذا لم تسرع إلى نجدتي مما أنا فيه، فلتعلم أن خطيبتك قد قضت نحبها شهيدة الطهر والعفاف. فاذكرني في نجواك يا ألفونس، اذكر حبيبتك الطاهرة فلوريندا التي ستموت دفاعا عن شرفها. لا لا لا تموت يا فلوريندا، اقتلي رودريك، اقتلي رودريك. هل نفذت أوامري بحذافيرها؟ نعم يا مولاي الملك. ستسير قوة من الجندي إلى مسكن الضابط ألفونس حاملة إليه أمرا ملكيا بالتوجه لمقاومة القبائل الثائرة في الشمال، على أن يكون سفره في الحال وإلا اعتبر خارجا على طاعة مولاي وقبض عليه بتهمة عصيان الأوامر. إنك لداهية، المهم الآن ألا يعود إلى هنا بأي حال من الأحوال حتى نسمح له نحن بذلك. سينفذ ذلك بحذافيره يا مولاي. والآن امضي لشأنك ودعني، فإن لدي أمورا أريد أن أنجزها. أعان الله مولاي على إنجاز ما يشغله من مهام جسام. مهام جسام. أما من أنباء عن سيدي موسى بن نصير يا عبد الله؟ لقد دفعت محاولات الروم المتكررة للإغارة على شواطئ أفريقية إلى الاهتمام ببناء بحرية عربية قوية، ولعلك سمعت بدار الصناعة التي سبق أن شيدها حسان بن النعمان في مدينة تونس. نعم نعم، تلك التي تقوم ببناء السفن البحرية والتي يعمل بها عدد كبير من مهرة الصناع المصريين الذين بعث بهم عبد العزيز بن مروان والي مصر لإنشاء تلك القاعدة البحرية. إن سيدي موسى بن نصير يعمل الآن على توسيع دار الصناعة تلك إلى جانب تنظيم حركة الملاحة في القاعدة البحرية بما يكفل لأساطيل العرب فيها الحماية والسلامة. سمعت أنه أمر بشق قناة بين مرسى رادس والقاعدة البحرية في تونس، طولها يزيد على 12 ميلا، وبفضل هذه القناة ستصبح المدينة مشتا للمراكب الحربية تحفظها من العواصف والأنواء. بالإضافة إلى ذلك يمكن إغلاق هذه القناة عند اتصالها بالبحر بسلسلة قوية إذا لزم الأمر. نعم الرأي ما قاله سيدي القائد طارق بن زياد. إنما هو خاطر خطر لي، ولا أظن أن سيدي موسى بن نصير سيكون بحاجة إلى ذلك، فقد أصبحت تونس قوة وعدة للمسلمين تخرج منها المراكب لتجاهد الروم في البر والبحر ولتغير على سواحلهم وتقضي على سياستهم في قطع مواصلاتنا في تلك الأرجاء الشاسعة. أتذكر يا سيدي طارق بن زياد الحديث الذي دار بينك وبين سيدي موسى بن نصير يوم قدومك إلى هنا؟ نعم أذكره. أتذكر ما قاله عن أمله في أن يتيح الله للمسلمين فتح شبه جزيرة إيبيريا ونشر الإسلام بين أرجائها؟ لعله بتوسيع قاعدته البحرية في تونس يمهد لإعداد المسلمين للانتقال إلى أسبانيا. قلبي يحدثني أنه يسعى إلى تحقيق تلك المهمة العظمى، وإني لا أرجو الله أن يكون لي نصيب في ذلك الجهاد من أجل نشر الإسلام في تلك الجهاد وإعلاء رايته بعد أن أقضي على ذلك الطاغية رودريك. رسالة عاجلة إلى سيدي ألفونس. رسالة؟ ممن؟ من الملك رودريك. وماذا يريد رودريك من ألفونس؟ ماذا يريد؟ إنه أمر ملكي بالتوجه فورا لقمع ثورة القبائل السائرة في الشمال. ولماذا يرسل أخي ألفونس إلى قبائل الشمال؟ لماذا لم يرسل قائدا سواه؟ سيدتي، لا بد من تنفيذ الأمر في الحال. لا، ألفونس لن يذهب، لن يذهب ألفونس. سيدتي، من الخير لسيدي ألفونس إطاعة الأمر. من الخير لكم أن تنصرفوا. إذا لم ينفذ الأمر فورا اعتبر السيد ألفونس خارجا على طاعة مولاي. افعلوا ما تشاءون، اعتبروه خارجا على طاعة مولاكم، اقبضوا عليه بتهمة عصيان الأوامر، ولكنه لن يذهب لمقاتلة الشماليين. سيدتي، أنت لا تعرفين ما هي الأوامر، فأعلمي السيد ألفونس بأمر الملك رودريك. عليكم اللعنة جميعا، بل أنتم الذين لا تعرفون شيئا. لو عرفتم الحقيقة لثرتم في وجه الملك، لثرتم في وجه الطاغية. إنه وحش آدمي، وحش آدمي. لوريندا يا ابنتي، ما بالك ترتعدين هكذا؟ أحس أن نهاية تقترب يا خالة، فلقد عصمني الله منه البارحة بعد أن جرعته الخمر التي أفرت في احتسائها، ولست أدري ماذا أنا فاعلة الليلة، لست أدري ماذا أنا فاعلة. لماذا لم يخف ألفونس إلى نجدتي حتى الساعة؟ لعل خطابك لم يصل إلى يديه. ألم تخبريني بأنك ستتحايلين لتوصيله إليه؟ فعلت يا ابنتي، لقد فعلت، ولكن غيابه عنا حتى هذه الساعة هو الذي دفعني إلى ما قلت. يا إلهي، يا إلهي الرحيم، أنقذني من عبدك الظالم هذا، وساعدني، ساعدني هذه المرة كما ساعدتني من قبل. لوريندا، لوريندا، تعالي يا فلوريندا. إنه الملك رودريك يدعوك إلى تلك الغرفة. وإلى مصيبتي. توكلي على الله يا ابنتي، إن الذي أنقذك في المرة الماضية سوف ينقذك الآن، وما ذلك على الله بعسير. صلي من أجلي يا خالة، صلي من أجلي، واطلبي من الله أن ينقذني منه. سأظل هنا جاثية أصلي حتى تعودي، فلن يساعدنا على ذلك الطاغية إلا الله وحده. تعال يا فلوريندا، تعالي يا حلوة، لعلك قد ذبت إلى رشدك أخيرا يا فتاتي. لماذا لا تتكلمين؟ ألا تشكرينني أن أنقذتك من يدي ذلك الغلام الذي لا يحبك ولا يستحق قلبك؟ أي غلام؟ ألا تعرفينه حقا؟ ذلك الغر المدعو ألفونس. ألفونس، ماذا فعلت به؟ ماذا فعلت به؟ خبرني بالله عليك، ماذا فعلت به؟ هل قتلته؟ لا لا يا حبيبتي، لم أقتل، فاطمئني، اطمئني. أحقا هو بخير؟ بالطبع بالطبع، فأنا لا أريد إغضاب فاتنتي فلوريندا. تعالي إلى جانبي، فقد سامحتك على ما مضى، ولنبدأ صفحة جديدة منذ اليوم. لا لا، ما بالك تنفرين مني كأنك تخافين الأذى؟ وأنا أتقرب إليك، أبغي رضاك يا حلوة. لقد قلت لمولاي إن هذا الموقف ليس موقفي، وإن الله قد جعل نصيبي من سواه. كأنك لم تفهمي كلامي بعد. إن هذا الغلام الذي تقولين عنه إنه نصيبك قد مضى ولا سبيل إليه. مضى؟ إلى أين؟ هل أرسلته إلى حتفه؟ خبرني، خبرني ماذا فعلت به، خبرني ماذا فعلت به. هل قتلت؟ هل قتلت؟ ريحك أيها الحمقى، رأيت نتيجة صراخك. إنهم الحراس سمعوا صراخك فجاءوا يتبينون الأمر. سأذهب لصفهم، فليس في القصر سوانا وتلك العجوز الحمقاء، وعندما أعود سيكون لي معك شأن آخر. فلوريندا، ماذا تفعلين يا ابنتي؟ ماذا تفعلين؟ دعيني دعيني يا خالة، فالموت خير من العار، الموت خير من العار. لا يا فلوريندا، لا يا حبيبة الصغيرة، حرام أن تموت جميلة مثلك بغير ذنب جنت. صبرا يا ابنتي صبرا، فلعل الله يبعث إلينا بألفونس لينقذنا مما نحن فيه. ألفونس ألفونس، لقد أبعده الطاغية. أبعده؟ نعم نعم يا خالة، أخبرني بذلك منذ قليل. لم يعد لي أمل في النجاة إلا بالموت. فودعا. لا فودعا. لا لا تفعلي بالله عليك، ألا يستطيع الجبار المنتقم أن ينزل صاعقة على قصر ذلك الطاغية تريحنا منه ومن شروره؟ لا فائدة لا فائدة يا خالة، سأسلم روحي إلى الله، فدعيني دعيني، فلا مهرب إلا بالموت. لكم يحز في نفسي أن أموت بسبب هذا الظالم الخائن هربا من عاري، ولا يعلم أبي بما فعله بي. لعل الله يساعدنا يا ابنتي فتريحي يا حبيبتي. اسمعي خالة، اسمعي، هذه قطعة من ثوبي، سأكتب عليها رسالة بدمي إلى أبي، فاخرجي بها الساعة وعهديني أن تصل رسالتي إليه بأي وسيلة، فلن يقف أحد في وجهك وأنت خارجة. سأكتب عليها بدمي. أبي العزيز، سيدي الكونت يوليان العظيم. ماذا بك يا لورا؟ ماذا بك يا ابنتي؟ فلوريندا فلوريندا يا سيدي. ماذا بها يا لورا؟ هل حدث لها مكروه؟ أدرك فلوريندا يا سيدي، أدركها قبل فوات الأوان. تكلمي يا لورا، ماذا حل بفلوريندا؟ ستقتل نفسها إن لم تدرك. ماذا تقولين؟ بل وربما كانت المسكينة الآن في عداد الموت. ما هذا الذي تقولين يا لورا؟ هاك رسالة منها يا سيدي الكونت، رسالة كتبتها بدمائها. أريني رسالة. مسكينة فلوريندا، مسكينة أنت يا حبيبتي. أبي العزيز، لقد سلمت ابنتك إلى وحش كاسر يسمي نفسه ملكا وهو لا يرعى حرمة ولا عرضا، ويل له من كلب حقير. دعني أكمل لك الرسالة يا سيدي. أبي، أكتب إليك هذا على قطعة من ثوبي، وأنا لا أدري هل ستراني ثانية أم لا، فليس أمامي مهرب من ذلك الظالم الخائن إلا الموت. فما جزاء من أراد بابنتك سوءا؟ ما جزاء من يريد أن يدفع بها إلى العار أو الموت؟ انتقم لي يا أبي، انتقم لشرف ابنتك المثلوم فلوريندا. الويل لك يا رودريك، الويل لك من يوليان. سيدي الأمير، القائد طارق بن زياد يطلب لقاءك الساعة. طارق بن زياد؟ نعم. أدخله لفوره. السلام على سيد الأمير موسى بن نصير. وعليك السلام يا طارق، لابد أن خطبا هاما دفع بك إلى المجيء إلينا بنفسك وترك طنجة. فليطمئن سيد الأمير، فأمور المسلمين هناك على خير ما يرام، وأركان الإسلام تثبت، واللغة العربية تنتشر بين السكان من البربر بعد أن وجدوا فيها سبيلا يجمع كلمتهم، وأصبحت البلاد يا مولاي وحدة متماسكة يسكنها شعب مسلم قوي، وتنتشر بين أفراده روابط المودة والألفة. لقد بعثت إلي بكل هذه الأخبار في رسائلك من قبل. مولاي، أيسمح لي مولاي بلقاء على انفراد؟ هل هناك ما يهدد أمن المسلمين؟ المسلمون بخير يا سيدي، ولكن جدت أمور على درجة كبيرة من الأهمية، رأيت أن أطلع سيد الأمير عليها بنفسي لتتوفر لها السرية والكتمان لخطورتها. تعال معي لنتحدث بعيدا عن القوم، ها قد صرنا وحدنا، فهات ما عندك. يذكر سيدي موسى بن نصير تكليفه لي بالاتصال بالكونت لوليان حاكم مقاطعة سبتة، ومحاولة إنشاء علاقات مع البربر التابعين له. نعم نعم، فكلهم ممن خبروا أسبانيا وتنقلوا بين أرجائها، وعن طريقهم يمكن معرفة كل ما يحدث فيها. لقد كان الكونت حكيما، فأظهر من الود ما جعلنا نطمئن إلى حسن جواره. ولكنه يدين بالولاء لرودريك ملك أسبانيا، والمقاطعة التي يحكمها تتمتع بموقع جغرافي فريد يجعلها مفتاحا لأسبانيا، بل إن مقاطعة سبتة في الواقع هي الحارس الذي يحمي أسبانيا من أي هجوم نفكر في شنه عليها. ولكن لماذا تسرد علي هذا الآن؟ هل جد في علاقتك به شيء؟ لقد جد شيء خطير يا مولاي. فالكونت يوليان حاكم سبتة قد بعث إلي بالأمس خطابا يعرض فيه علي التحالف معه ضد رودريك ملك أسبانيا. ماذا تقول؟ يريد التحالف معنا ضد مليكه؟ هذا غريب. لقد أثار خطابه ريبتي بالفعل، فسعيت إلى لقائه فوجدت نفسه مفعمة بالغضب على رودريك، وأقسم لي بكل مقدس لديه أنه سيتعاون معنا في مد حدود الدولة الإسلامية لتشمل أسبانيا كلها إذا كان الثمن هو القضاء على رودريك. أخشى أن تكون مكيدة يدبرها هذا الثعلب الماكر للقضاء على قواتنا، فأسبانيا بلاد مترامية الأطراف مجهولة المسالك بالنسبة لنا. ولكن الأحوال هناك يا مولاي مواتية لتحرير أسبانيا من حكم رودريك الظالم. وما الذي يدفعك إلى هذا الظن؟ ألم تطلب مني يا سيدي أن أكون عينك عبر سبتة على كل ما يقع في أسبانيا؟ وكيف وجدت الأمور؟ المجتمع هناك يعاني من كل ضروب الانحلال. كيف؟ العبيد الذين يعتمد عليهم رودريك في الدفاع عن أسبانيا ساخطون ناقمون لسوء أحوالهم، ورودريك غارق في ملذاته، والحكام لا هم لهم إلا جمع المال من السكان. أرى أنك لم تضيع وقتك عبثا يا طارق. سيدي لقد قمت بواجبي حسب أوامرك يا سيدي. إذن فأنت ترى أن أسبانيا مهيئة لتحرير العبيد، خاصة وأنها تشتعل هذه الأيام بفتنة داخلية تكاد تعصف بالملك رودريك. أي فتنة؟ أنصار غيطشة الملك السابق أخذوا يناهضون رودريك محاولين الإطاحة بملكه، وقبائل الشمال بدأت بالفعل في الثورة عليه. أتظن الكونت يوليان من أنصار غيطشة الثائرين على رودريك؟ سيدي لو كان الأمر كذلك لمد يده إلى قبائل الشمال ولم يمدها إلينا، وهذا ما جعلني أحضر إليك لاستشارتك في هذا الأمر، فلا بد أن نستوثق من صدق نية هذا الرجل قبل أن نتعاون معه. طارق، أمر سيدي. ابعث إلي بهذا الكونت يوليان في أسرع وقت. طوع أمرك سيدي. إذن فهذا هو السر في رغبتك في التعاون معنا ضد رودريك يا كونت يوليان. لقد أقسمت بدين المسيح لأزيلن ملكه وسلطانه، ولا أحفرن تحت قدميه حتى أرى مصرعه. أواثق أنت أن الخطاب الذي جاءك كان بخط ابنتك؟ لم يكن بخطها فحسب، بل كان مكتوبا بدمها. بدمها يا سيدي الأمير. بدمها؟ نعم، هذا الفاجر الماجن رودريك يعتدي على ابنتي، ابنتي أنا، وأنا الذي أحمي دولته. وعلى ما عولت يا كونت يوليان؟ سأكون رسولكم إلى أبناء غيطشة ملك أسبانيا السابق لمساعدتكم في القضاء على رودريك، وسأساعد جنودكم في الانتقال عبر بحر الزقاق. سأفعل كل ما تطلبون في سبيل القضاء على هذا الماجن الفاجر الذي لط خصمي بالعار. ألا تحتال أولا لاستدعاء ابنتك من بلاط رودريك قبل أن تخاطر كل هذه المخاطرة؟ ومن أدراني أنها ما زالت على قيد الحياة؟ من أدراني ماذا فعل بها هذا الشيطان اللعين؟ ترى ماذا حل بك يا صغيرتي المسكينة؟ لماذا؟ لماذا لم تتركيني أموت يا خالة؟ لماذا لم تتركيني أموت؟ لماذا البكاء يا ابنتي؟ ما جدوى البكاء بعد أن حم القضاء؟ يا إلهي، هناك من يطرق النافذة. ربا، لعله ألفونس. لا تدعيه يراني، أتوسل إليك. قولي له، قولي له أن ينصرف. قولي له إني مت، رحلت أي شيء، ولكن لا تدعي عينيه تقع علي وأنا في هذه الحالة. ماذا تقولين؟ أتفضلين البقاء هنا بين براثن هذا الوحش رودريك؟ لا لا وألف لا، ولكني لا أستطيع مواجهة حبيبي بعدما حل بي. لا، ألا تنتظرين حتى نرى من يكون هذا الطارق أولا؟ يا إلهي، أين مولاتي الأميرة فلوريندا؟ من أنت وماذا تريد منها؟ لا ترفعي صوتك هكذا، فأنا شانتيلا خادم الأمير ألفونس، ألا تعرفيني؟ شانتيلا؟ نعم، ألست أنت خالتها التي تصحبها؟ لقد رأيتك مرارا مع الأميرة فلورنتا. وما الذي جاء بك الساعة في هذا الظلام الحالك؟ منذ أيام وأنا أراقب القصر لأستطيع التسلل إليكما لإنقاذكما. من هذا يا خالة؟ إنه شانتيلا خادم خطيبك الأمير ألفونس. شانتيلا، شانتيلا، شانتيلا، أين ذهب سيدك ألفونس يا شانتيلا؟ لقد بعث به الملك رودريك لمحاربة القبائل الزائرة في الشمال، فأوصاني سيدي قبل سفري بالتسلل إليكما لإنقاذكما. ولماذا لم تأتي من قبل يا شانتيلا؟ لماذا لم تأتي من قبل؟ لم تتح لي الفرصة إلا اليوم يا سيدتي، فقد ذهب الجميع لحضور قداس العيد، فاستطعت التسلل إليكما. وإلى أين أوصاك سيدك أن تصحبنا؟ إلى حيث تشاءان، ألا تسرعان قبل أن يفطن إلينا أحد؟ ولكن هيا بنا يا فلوريندا قبل ضياع الفرصة، عجلي بالهرب يا ابنتي، عجلي. مولاي الملك لورديك، الكونت يوليان والد الأميرة فلوريندا يرجو المثول بين يديك يا مولاي. الكونت يوليان والد الأميرة فلوريندا؟ نعم يا مولاي. اللعنة، أي شيطان بعث به اليوم إلينا؟ أيأذن له مولاي بالمثول بين يديه؟ نعم نعم، أرجو ألا يكون قد وصلته الأنباء عما حل بابنته اللعينة فلوريندا. أنت صباحا مولاي الملك. صديقي العزيز الكونت يوليان، أي ريح طيبة بعثت بك اليوم إلينا؟ الواقع أن ما بعثت بي إليكم لم تكن ريحا طيبة على الإطلاق يا مولاي. ماذا تعني أيها الكونت يوليان؟ حدث في الولاية ما يزعجك؟ كلا يا مولاي، لم يحدث في الولاية شيء، وإنما جئت لاصطحاب ابنتي فلوريندا معي إلى سبتة. وما الذي يدعوك إلى مثل هذا الطلب اليوم؟ سامحني يا مولاي، إن طالبت بعودتها معي، فأمها مريضة مرض الموت، وهي في شدة الشوق إلى رؤيتها قبل أن تموت. ولكن لو كنت أتيت إلينا منذ يومين لكنا أعددنا لها الهدايا اللائقة بها وتركناها تعود معك. هدايا؟ أي هدايا أيها الفاجر، بعد أن سلبتها أغلى شيء في حياتي. ولكن للأسف في الواقع لست أدري كيف أسوق إليك الخبر. أي خبر يا مولاي؟ هل أصاب ابنتي مكروه؟ لا لا لا يا رجل، إنه طيش الشباب ونزقه فحسب. طيش الشباب؟ خبرني، ماذا حدث بالله عليك يا مولاي؟ ماذا حدث لابنتي؟ لم يحدث شيء، كل ما في الأمر أنها عندما علمت أني بعثت خطيبها الكونت ألفونس لمحاربة القبائل الثائرة في الشمال لم تطق صبرا على فراقه. تصور، فتركت القصر خفية لتلحق به إلى هناك. ماذا؟ ابنتي تركت القصر؟ متى حدث ذلك يا مولاي؟ منذ يومين فحسب، ولو كنت أعلم بمن توته الخبيث لا عدتها إليك محملة بما يليق بكم من الهدايا قبل أن تفر لتلحق بخطيبها. أيها الشيطان الفاجر، أحسن هدية تقدمها لنا يا مولاي كتيبة نحمي بها الولاية من أجلك ومن أجل حمايتك، فالقوة الموجودة لدينا لا تكفي لحمايتها. سأعطيك ما شئت من الجنود والعتاد وكل شيء يا يوليان، ولكن بشرط. أي شرط يا مولاي؟ عندما تصل إلى سبتة تخير لنا مجموعة لطيفة من صقور الصيد الجميلة التي تكثر في مقاطعتك، وابعث بها إلي، فأنا أريد أن يحتوي قصري على كل ألوان الطيور الجميلة الجميلة فقط يا يوليان. فأنا أحب كل الأشياء الجميلة. سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. سأرسل إليك صقورا لم تر مثلها من قبل، صقورا من العرب البواسل تطيح برأسك وتطيح بملكك أيضا أيها الفاجر، جزاء لما فعلته بابنتي فلوريندا. ساعدني ساعدني يا إله السماوات. هوني عليك سيدتي فلوريندا، فما هي إلا خطوات ونصل إلى القارب. وأين سنذهب به؟ سنسير مع مكر النهر حتى نخرج من حدود المدينة، وأهلها وحراسها في شغل عنا بالأمطار والزوابع. وبعدها ماذا سنفعل يا شانتيل؟ عندما نصير في مأمن سأبحث فيما نفعله. ندعو الله ألا تكون العواصف قرفت القارب بعيدا. اللهم إنك ترى مبلغ عذابي وهواني لأنجو من معصيتك، فنجني يا رب ومن معي، نجني من القوم الظالمين. ألم نخرج من حدود المدينة بعد؟ بل خرجنا يا سيدتي، وأصبحنا الآن في أمان. فإن شئت النوم في هذا المكان حتى يطلع النهار فلا بأس عليك، وكذلك الخالة. وأين ننام؟ عند ذلك المنعطف خلف التل، الجو بارد هنا ولكنه خلف المنعطف سيكون أقل برودة. فنام في أمان الله حتى الصباح، وسأبقى ساهرا أتولى حراستكما. ننام على الأرض، ننام على الأرض. أين أنت يا أبي لترى كيف تنام ابنتك في العراء وسط الرياح والأمطار؟ خيرا يا سيدي الكونت العظيم، خيرا إن شاء الله. لورا، ماذا عن فلوريندا يا سيدي؟ هل أحضرتها من عندي رودريك؟ فلوريندا ليست عند رودريك يا ابنتي. ليست عند رودريك؟ فلوريندا اختفت يا لورا، اختفت. يا إلهي، ماذا تقول يا سيدي الكونت؟ رودريك هو الذي يقول هذا يا ابنتي. فلوريندا يا حبيبتي، إنه يدعي أنها فرت من القصر عندما علمت أنه أرسل خطيبها ألفونس لمحاربة أهل الشمال. كاذب كاذب، أنا أعلم أنه كاذب. أنا أيضا أعلم أنه كاذب يا ابنتي، إن وجهه كان ينطق بالكذب والخديعة وهو يتحدث إلي. لابد أنه قتله، أنا أعرف رودريك، لابد أنها دافعت عن شرفها فقتلها. إنه شرير فاسق ظالم. يا إلهي يا إلهي، من يغسل عارنا وينتقم لشرفنا ويثأر لكرامتنا؟ ألا يوجد في هذه الدنيا من يستطيع أن يقتلع بذور الشر؟ ألا يوجد من يستطيع أن يقف في وجه هذا الظالم المتجبر؟ اسكتي يا لورا، اسكتي اسكتي، أقسم لأنتقمن من هذا الفاسق شر انتقام. مرحبا بالكونت يوليان، لقد مددت لكم يدي، أرحب بالتعاون معكم من أجل الخلاص من ذلك الطاغية رودريك. لكنني لم أتلق منكم حتى الآن جوابا شافيا. ألهذا جازفت بالحضور إلى هنا علانية يا كونت يوليان؟ ألا تخشى أن تراك العيون الخبيثة التي تنبث في كل مكان؟ ألم أصحبك إلى الأمير موسى بن نصير الذي رحب بك وأعلن موافقته على مساعدتك ضد رودريك بشرط أن يبقى الأمر في طي الكتمان؟ ولكنه لم يتخذ إجراء إيجابيا حتى اليوم، وهذا ما دفعني للمجيء. وما لي أراك متلهفا على بداية الحرب هكذا. أيها الكونت يوليان، إن الأمر كما تعلم يتطلب الاستعداد في صبر وصمت حتى لا يفطن رودريك إلى ما ندبره. وما الداعي للصبر يا سيدي وكل شيء في صالحكم؟ صدقني لو بدأتم الحرب لما استطاع رودريك مقاومتكم طويلا، فالطبقة الحاكمة منقسمة على بعضها البعض، والمؤامرات التي يديرها أنصار غيطشة الملك السابق تفط في عضد رودريك الملك، بالإضافة إلى أنه مكروه من كل أبناء الشعب لأنه لا يحكم إلا بالعنف والقسوة، فهو طاغية مستبد لا يرعى حرمة لأحد مهما كان. نعم يا سيدي، لا يرعى حرمة لأحد مهما كان. كم أنا تواق إلى الانتقام منه في أقرب وقت. لا عليك، لا عليك أيها الكونت يوليان، فسنحقق لك كل ما تريد، فقط عليك بالتريث بعض الوقت حتى أبعث إلى أميري موسى بن نصير أستحثه للبدء في تنفيذ ما اتفقنا عليه. الرجل متعجل يا سيدي موسى بن نصير، ولا يمر يوم إلا ويلح علي في أن نبدأ الحرب، فماذا ترى؟ أرى أن الروم كانوا دائما يقفون لمجهوداتنا بالمرصاد يا طارق، وكانت العجلة والغدر هما سبب كل نكساتنا، فما من مرة لم نحسن الإعداد للمعركة إلا هزمنا. سيدي، أتذكر يوم خرج عقبة بن نافع بحملته الأولى على شمال أفريقيا؟ نعم أذكر يا سيدي، وأذكر كيف استمات الروم للاحتفاظ بسلطانهم على شمال أفريقيا، وعملوا بشتى السبل على إبعاد أهلها عن طيار العروبة والإسلام. يا طارق، على الرغم من أن عقبة بن نافع هو واضع الحجر الأساسي للسياسة الإسلامية في شمال أفريقيا وما اتسمت به من أهداف جليلة، إلا أن الروم تمكنوا من الإطاحة بانتصاراته حين خرج في حملته الثانية، وكانت النتيجة أن استشهد في المعركة. لقد غرروا به وأعدوا له كمينا عند بلدة تاهودة فلم يفطن إليه. ونحن لا نريد أن نقع في كمين مرة ثانية، فأصداء الكارثة التي حلت بعقبة وبخليفته زهير بن قيس كانت ما تزال تملأ مصر عندما ذهبت لمقابلة الخليفة في دمشق مع والي مصر عبد العزيز بن مروان، وأنا لا أنسى ذلك ولن أنساه. ولهذا فلا بد من الاستعداد الحربي الكامل قبل البدء في أي شيء، لا بد من توافر الكفايات الحربية والقدرات السياسية والإدارية إن شئنا أن نضمن النصر، وهذا أمر لا يتحقق بالعجلة بل بالتأني والإعداد والصبر والصمت. ثم إني أنتظر الرد على رسالة هامة بعثت بها منذ أيام. أية رسالة يا سيدي؟ إن أذنت لي فإني أوسر ألا أخبرك بأمرها إلا في حينه. مولاي، هل الأمر خطير إلى هذا الحد؟ بل بالغ الخطورة يا طارق، وعندما تعلم به ستعرف المفاجأة الكبرى التي أعدها لك. مفاجأة؟ أية مفاجأة؟ مولاي، هل بعثت تستأذن الوليد في الفتح يا سيدي موسى بن نصير؟ وماذا كنت تظنني فاعلا يا طارق؟ وماذا كتبت إليه؟ كتبت إليه أشرح اضطراب الأحوال كما أخبرتني، وأن الفرصة غدت مواتية للفتح، خاصة بعد غضب الكونت يوليان من رودريك الملك. السلام على سيدي الأمير. وعليك السلام يا أخي، مرحبا بك. عسى ألا تكون قد لاقيت صعابا في رحلتك من مقر الخلافة في دمشق إلى القيروان. الحمد لله والفضل للأمير الذي كفل الاستقرار والهدوء لهذه البلاد، فسافرت عبرها في يسر وسلام. عسى أن يكون مولاي الخليفة قد رد على رسالتي بالإيجاب. الواقع يا سيدي إن مولاي الخليفة ولكن تحدث بلا حرج، فهذا طارق بن زياد قائد جيشي وساعد الأيمن في كل الأمور. ها، هل وافق مولاي الخليفة على ما بعثت به إليه؟ مولاي الخليفة يرى ألا تزج بجيوش المسلمين في بلاد قبل أن تختبرها وتدرس أحوالها. ولكننا فعلنا ذلك وأرسلنا إليه بتقرير مفصل عما يدور بها. مولاي الخليفة يرى أن تقوم بإرسال حملات استطلاعية أولا قبل أن تجازف بالفتح. لقد بعثت إليه يا أخي بما فيه الكفاية عن أحوال تلك البلاد، فهي قريبة من ممتلكات المسلمين في طنجة حيث يحكم طارق بن زياد. إن المرء لا يشاهد مناظرها بنفسه في يسر وسهولة من هناك، ثم إن علاقتنا الجديدة بالكونت يوليان يسرت لنا معرفة المزيد من أخبارهم وأحوالهم، وقد تأكدنا مما صارت إليه قوتهم من وهن وتدهور، فعلام التخوف من الفتح. مولاي الخليفة حريص على ألا يصيب المسلمين مكروه أو ينزل بهم خسران في فتحهم لهذه البلاد، لأنها تمثل ميدانا جديدا عليهم، ثم إن بها من القوط عددا كبيرا. ماذا؟ أيخاف علينا الخليفة من القوط وقد هزمنا من هم أعتى منهم جبروتا وقوة؟ مهلا سيدي طارق، فهؤلاء القوط قد استطاعوا هدم الإمبراطورية الرومانية بكل سطوتها وشموخها في غرب أوروبا، ثم إنهم قوم عرف عنهم الميل إلى العنف في القتال وحب التخريب والتدمير وإتباع المكيدة والخداع في الحروب، ولا يريد الخليفة أن يحل بجنود المسلمين مكروه. إني لوافق أن الله سيكتب لنا الغلبة عليهم بإذن الله، ولو أمر لنا الخليفة بالفتح لجئنا بنصر مؤزر بإذن الله. سعد الغزاوي، مصطفى الخضري.